السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكره هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. النشرة هي حل السحر على المسحور. النشرة تعريفها وحقيقتها والمراد منها حل السحر عن المسحور، لأننا الأبواب السابقة كانت تتحدث عن السحر وما في معناه من الكهانة وغيرها، وكانوا في الجاهلية لا يعرفون حل السحر عن المسحور إلا عن طريق السحرة. وإذا كان عن طريق السحرة فهو باستخدام الشياطين والاتفاق معه بأن يتقرب كل من الساحر المداوي والمسحور المتداوي، كل منهم لا بد أن يتقرب للشيطان بما يحب من أجل أن يبطل عمله عن المسحور، لأن السحر كما علمنا إنما يأتي عن طريق الشياطين. لا شك أنه كما قال عز وجل: وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله. ولكن هؤلاء يعني شياطين الجن والإنس يتضافرون ويتعاونون ويحرصون على الإضرار في بني آدم. فسئل عنها عليه الصلاة والسلام عن النشرة المعهودة المعروفة عنده في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان. يعني النشرة حل للسحر عن المسحور عن طريق السحرة من عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان لا يحل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ويقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. فالتداوي أصله جائز، ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. فإذا أراد الله عز وجل أن يشفى هذا المريض ووضع له دواء وقع الدواء على الداء فشوفي بإذن الله. وقد يكون فيما يظهر المرض واحد، وقد يكون المداوي واحد، ويجتهد في صفة الدواء، لكن الله ما أراد أن يشفى فهو حكيم عليم، فبيده الأمر كله. فهمنا من هذا الحديث إذن: إذا كان حل السحر عن المسحور بسحر مثله، يعني عن طريق السحرة، فإنه لا يحل، لأنه من عمل الشيطان، لأن كل من المداوي والمتداوي لا بد أن يخضعون للشيطان فيتقربون له بما يحب ليبطل عمله عن المسحور. والشيطان ما يريد بال ولا يريد إلا أن تصرف له نوعا من أنواع العبادة لتشرك. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو حريص لما علم نفسه أنه في النار حريص على أن يهلك بني آدم لأنه حسود، حسد آدم، لكن الله أبطل كيده وتاب على آدم، فهو حريص على إضلال ذريته يوقعهم معه في النار. فإذا علم المؤمن هذا الحكم، يعني أن التداوي عن طريق السحرة محرم، فإنه لا يقدم عليه لأن في غيره غنى عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر فقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فشوفي بإذن الله. وهكذا قد ذكر العلماء آيات من القرآن تتلى وينفث في ماء يدق فيه سبع ورقات من السدر تكون ناعمة فيشرب منه مسحور ثلاث حسيات ثم يغتسل بالباقي، وإذا أراد الله شفاءه شفاء عز وجل، فهذا دواء بإذن الله كما ذكر العلماء مجرب بإذن الله نافع، لأنه مبني على العلاج بالكتاب والسنة وبالأدوية المباحة، السدر وماء نفث فيه وقرئ فيه بعض الآيات مثل معوذتين والفاتحة سورة الإخلاص آية الكرسي وآيتين من سورة يونس وفي آيات وفي سورة الأعراف أربع آيات وآيتين من طه. على كل حال هذه هي الطريقة، والأمر يعود لله عز وجل، إذا شاء الله الشفاء فهذا هو من ضمن الأدوية المعروفة المجربة. أما الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن النشرة قال إن ابن مسعود يكره ذلك كله، يعني الرقى، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لعله يكره أن تكون الرقية من غير الكتاب والسنة أو تكون مخلوطة بأشياء أخرى، لأنه رأى زوجته ذات يوم وعليها تميمة، قال ما هذه؟ قالت هذه رقية رقالي بها فلان، كانت عيني تدمع فإذا لبستها هدأت، فقطعها وقال إن آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، ذلك الشيطان ينخس عينك حتى إذا لبست هذه تركها من أجل تعتقدي بأن هذه دواء ناجع مفيد، وإلا فليس فيها خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلذلك ابن مسعود يكره هذه الأشياء، لكنه ما ينكر العلاج بالكتاب والسنة ويعرف أن الرسول عنه رقى ورقيا وأرشدنا إلى كثير من الرقى ولا يمكن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب رحمه الله تعالى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ابن المسيب رحمه الله من التابعين ومن كبار العلماء المقتدى بهم والذين قد عرفوا بصلابته في دينه وسعة علمه وتقاه وزهده وورعه، وكان من عمار هذا المسجد حتى ذكر أنه مرت عليه 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. سئل عن هذا الحكم قيل له رجل به طب يعني مسحور مثل ما يقال للذيغ سليم، هذا من باب الفعل التفاؤل يعني بشفائه، رجل به طب، أو قيل له رجل يؤخر يعني يمنع من زوجته يعني إذا حاول أن يأتيها يجد نفسه تمتلئ ولا يستطيع أن يقربها، فاعتقدوا أنه مسحور لأن السحر قد يكون سبب في ذلك. يقول فهل نحل عنه هذا السحر؟ هل يحل عنه أو ينشر؟ يعني هل ينشر أو يحل؟ المعنى واحد. أو لعله شك من الراوي، هل قيل له هل يحل عنه أو قيل له ينشر؟ والمعنى واحد، لأن النشرة معناها حل السحر عن المسحور. فكان جوابه رضي الله عنه لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. قصد في هذا ما أخذ من الكتاب والسنة والأدوية المباحة، فإن ذلك لا بأس به ويراد به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. ما كان عن طريق الشياطين ليس فيه نفع وضره أكبر، لأنه يوقع صاحبه بالشرك الأكبر. أما إذا كان العلاج في أمر مشروع مأخوذ من الكتاب والسنة رقى أو أدوية مباحة معروفة مجربة فلا بأس بها، تداوى ولا تتداوى بحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخمر وقيل له إنها دواء قال إنها ليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. فليس كل ما يملى علينا نقبله ونأخذه حتى نعرض ذلك على الكتاب والسنة عن طريق العلماء المخلصين المعروفين، هل هذا جائز أو حرام؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا نتبع كل نائق فلان يداوي نذهب إليه، لماذا يداوي؟ بعضهم يتظاهر بأنه يداوي بالكتاب والسنة لكن ما يسمع عنه شيء، يهمهم ولا يدرى ماذا يقول، وربما وضع رقى لا علاقة لها بالكتاب والسنة. قد يكون من إملاء الشيطان، وقد يكون دجل من عنده يخدع بها الناس يسحب بها أموالهم، لأنه قد نصب نفسه معالجا طبيبا مداوي، فبعض الناس ينخدع به لأن المحتاج مثل الغريق، لو يحس بأدنى حركة عنده مد يده لعله يحصل له إنقاذ. فالمريض إذا قيل له الدواء الفلاني مفيد أو الطبيب الفلاني معروف وكذا يبذل ما يستطيع، لأنه يريد العافية يريد الشفاء. لكن إذا كان الإنسان مؤمن وعاقل يتروى ويتأكد ولا يأخذ من أي أحد، ولا يسمح لأحد أن يرقيه حتى يعلم يسمع تماما بماذا يرقيه، ولا يرضى بتخليطات يخلط الحق بالباطل أو كتابات يكتبها له ربما كانت طلاسم ورموز ويغلف عليها ويقول له علقها فهذه مفيدة ونافعة، أو مثل ما يقول حجاب أو يسمونها تميمة أو يسمونها حرز إلى آخره. فالمؤمن ما ينخدع بمثل هؤلاء، يتوقع ويتريث ويسأل ويتأكد من الذي يعالجه وبماذا. إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلن ينهى عنه. نعم، لكن الذي عن طريق الشيطان يضر أكثر مما ينفع، وإذا زاد الضرر على النفع فهو محرم. الله عز وجل لما ذكر الخمر والميسر ذكر أن فيهما منافع، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعه. فإذا صار الإثم والشر والضرر أكبر حرم شيء، يرجح جانب الحظر على الإباحة من أجل البراءة. أما الحسن نعم، قال وروي عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذا حسن البصري رحمه الله أيضا من التابعين، معروف بعلمه، ولكن لما سئل عن النشرة ما أجاب إلا بهذا الجواب الذي فيه التحذير، لم يتوسع بالإجابة، لكنه جاء بكلمة على حسب ما يعتقد أنه لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا الذي يدل عليه الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال هي عمل من عمل الشيطان. فإذا كان عن طريق السحرة فيكون محرم، إذا كان حل السحر عن طريق الساحر فهو محرم، يعني كما قلنا إن الشيطان يطلب على ذلك ثمن من الساحر والمعالج كما يزعمون والمسحور والمتداوي. فالساحر إذن ما جاء بشيء من عنده، لكنه واسطة بين المريض المحتاج وبين الشيطان المحتال. نعم. وقال قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا ابن القيم رحمه الله المعروف بفضله وعلمه، فهو من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله الجميع. لما سئل عن هذا الحكم قسمه إلى قسمين: القسم الأول حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذا لا يكون إلا عن طريق السحرة، وهذا الذي يحمل عليه قول الحسن حينما قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وعليه يدل قوله عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، لما سئل عن النشرة، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة المعهودة المعروفة في الجاهلية، وهذه عن طريق السحرة، فهي من عمل الشيطان. إذن هذا النوع محرم، هذا القسم. أما القسم الثاني يقول رحمه الله: أما حل السحر بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية والأدعية المباحة فلا بأس به، وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب حينما قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. فعلى الإنسان أولا، الوقاية خير من العلاج، يحترز الإنسان ويتحصن بالأوراد المسائية والصباحية وعند النوم بما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، فإن الله يحفظ المؤمن بهذا الورد ويدافع عنه ويصونه إذا كان مؤمن، فالله عز وجل يحفظه، يحفظ الله يحفظه. ثم إن ابتلي، لأنه ما فيه أفضل ولا أكمل إيمان ولا توكل من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد سحره يهودي، لكنه ما لجأ إلى غير الله، فجاء جبريل عليه السلام ورقاه فشفي بإذن الله، هذا معروف، الساحر الذي سحر يهودي معروف، لبيد بن معصم. وقد ذكروا كما قلت لكم آيات مع الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، ذكروا آيتين من سورة يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، والآية التي بعدها، وآيات في سورة الأعراف أربع أيضا، وآيتان في سورة طه. يقولون تقرأ هذه الآيات سبع مرات وينفث في الماء المخلوط بسبع ورقات من السدر مسحوقة تماما، على أن يكون الراقي والبرقي مؤمن. أما إذا كان أي إنسان متاجر فقط يتاجر بالرقية فما أدري عن استفادة المصاب. كذلك إذا كان المصاب تعلقه بالله يقينا، يعلم علم اليقين أن شفاءه من عند الله، وأن ما يفعل له من الأسباب المباحة وتوكله على الله، فلعل الله عز وجل أن يشفيه. لكن إذا كان تعلقه بالمخلوق أو إيمانه فيه ما فيه فما أدري هل يستفيد أم لا. والله عز وجل بيده الخير كله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. فعلى المؤمن أن يلجأ إلى الله في جميع أموره، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن مع الله دائما قبل أن تصاب، حتى لو أصبت ولجأت إلى الله قلت يا رب قال لبيك عبدي، ما يتخلى عنك. لا تكون مثل المشركين الذين ما يعرفون الله إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا، كن كما أوصى المصطفى عليه الصلاة والسلام ابن عباس والوصية للجميع، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تخلى عن الله، لا تنسى، لا تنسى حق الله عليك، داوم على ذكره وشكره، وخذ بالهدي النبوي والإرشادات وقاية بإذن الله. كما أرشد أيضا أنه قال من أكل من تصبح كل يوم بسبع ثمرات من العجوة لا يضره سم ولا سحر. عاد الله أعلم هل هي شرط من عجوة المدينة أو أي عجوة، الله أعلم ما أدري. هذا من ضمن الإرشادات. وقوله عليه الصلاة والسلام من قال إذا أمسى وإذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كذلك بإذن الله لا يضره شيء. لما حدث به أحد العلماء بهذا الحديث، حدث به رجلا، فإذا هذا المحدث قد حصل له تعويق ظهر لينه في إحدى رجليه أصيب، فرآه ينظر إليه بعدما حدثه، قال ما لك؟ فوالله ما كذبت عليك، لكن الله إذا أراد أمرا يمضيه، نسيت وردي في تلك الليلة فحصل ما حصل. نسأل الله السلامة والتوفيق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة، يعني النهي عن النشرة إذا كانت عن طريق السحرة، لأنه كما علمنا إن السحرة ما يعالجون إلا عن طريق الشيطان، ولا يعالجونك حتى تلجأ إلى الشيطان تقرب له بما يريد، صرف نوع من العبادة، تستعين به، تدعوه أو تذبح له، ومعروف أنه من ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. فهذا هو النشرة المنهي عنها، هي ما كانت من عمل الشيطان، وهي حل السحر المسحور عن طريق السحرة. نعم. قال ثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، يعني أن النشرة كما علمنا أنها قسمان، قسم منهي عنه وهو الذي تقدم ذكره، ما كان عن طريق السحرة عن طريق شياطين الجن والإنس، وقسم مباح وهو ما كان علاجا بالكتاب والسنة يعني آيات قرآنية وتعوذات نبوية أو أدية مباحة مجربة. بإذن الله مباحة، شرط أن تكون من يعني أشياء ليس فيها خليط. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير هو التشاؤم في الطيور وغيرها، وكانوا في الجاهلية يتشاؤمون كثيرا من الطيور أو يتفاءلون بها أحيانا، ويسمونها السوالح والبوارح لأنهم يزجرون الطير يصيحون به فيطير الطائر حسب ما وجهه الله، مخلوق مسخر مأمور مدبر، لا يدل على نفع ولا على ضر، لا على خير ولا على شر. يروى أن رجل كان عند ابن عباس في الدرس فسمع طائرا يصيح، قال: خيرا إن شاء الله. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر، يعني صياح لا يدل لا على خير ولا على شر، لأن هذه بقاء الجاهلية. ويقول: إذا تيامس سموه سانحة، وإذا تياسر سموه بارحة، السوانح والبوارح. فالطيرة إذن شرك كما سيأتينا في الحديث: من تطير فقد أشرك، إن من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، إنما الطيرة ما أضاك أو ردك. فالتطير إذن في الإسلام محرم لأنه شرك، ولأن المتطير يعتقد أن هذا الطائر أو غيره ينفع أو يضر. ومن المعلوم أن النفع والضر كله بيد الله، ليس لأحد منه شيء. وكانوا يتطيرون في بعض الشهور كما يروى أنهم يتشاؤمون من شهر صفر، وبعضهم يتشاؤم في شوال لا يمضون فيه الأمور المهمة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إنهم يتشاؤمون من شهر شوال ويظنون أن العمل فيه لا ينجح أو الزواج يكون غير طيب، يعني معنى كلامها: وقد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وليس أسعد مني بزواجه، يعني ليس أسعد مني في الزواج مع أنه وقع في شوال. إذن الرب عز وجل اختص بالنفع والضر ولم يجعل ذلك لأحد، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعلاج التطير هو التوكل على الله، لأنه كما مرنا في أول هذا الكتاب في السبعين الألف الذين يدخلوا الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا توكل العبد على ربه توكلا تام فكفاه الله، من توكل على الله كفاه. نعم. قال وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية الأولى ما هي؟ ألا إنما طائرهم عند الله. نعم. هذه الآية في سورة الأعراف فإذا جاءت الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصب سيئة يطير بموسى ومن معه. قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا جاءت بالحسنة يعني الخيرات والبركات، كمال الصحة وكثرة الرزق وخصب الأرض وكثرة الأمطار وجودة الثمار، قالوا هذه لنا، يعني يفتخرون لنا هذه، يعني نحن الجديرون بها والمستحقون لها من باب الافتخار، لا شكرا لله، لا يثنون على الله ولا يعترفون له بفضل، مثل ما يقول بعض الجهلة: حصلت هذا المال بيميني وعرق جبيني، يعني ما كانوا نسي فضل الله. فهؤلاء هم قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نحن جديرون بها والمستحقون لها، يعني ما أعطينا هذه النعم وهذه الخيرات إلا لفضلنا ومكانتنا، مثل ما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. أما إذا أصيبوا بالقحط والبلاء والأمراض تشاءموا من موسى، قالوا هذه من شؤم موسى وما جاء به. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وتصل سيئة يطيروا بموسى ومن معه. رد الله عليهم بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما أصابهم من بلاء وشؤم وشر فهو بقضاء الله وقدره، ليس لموسى فيه تأثير ولا يد، لا أول ولا آخر، كل ذلك من عند الله. ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، بسبب كفرك ومعاصيك. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني قوم فرعون لا يفقهون ولا يفهمون، لأنه لو كانوا يعلمون أو يفقهون لعلموا أن كل شيء من عند الله، فشكروا الله على النعم ولجأوا إليه عند النقم، لكنهم قوم كفرة. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. كما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل: ما حكم أخذ المال مقابل الرقية الشرعية، أو يشترط بعض الرقاة أنه لا يرقي إلا بمبلغ من المال، أو حتى تشتري منه الماء الذي أعده للبيع أو غير ذلك؟ أما إذا صارت مسألة تجارة فما أدري عن نفعه ولا عن فائدة منه، لأن مسألة صارت تجارية مالية محض، ما فيها احتسابا لله ولا قصد لفائدة المسلم، وإنما هي مطامع كغيره من الناس الذين يبيعون يشترون يريد أن يكون معهم. لكن لو أنه احتسب ورجى من الله أن ينفع بهذا الدواء وقال خذه وما جاء منكم متيسر من دون تحديد، لعل ذلك ما فيه بأس. وإن كان النفر الذي من الصحابة لما أنهم نزلوا بقوم عرب، من قوم من العرب قبيلة، نزلوا ضيوف لكن ما ضيفوهم لبخلهم، سلط الله على كبيرهم فلجغ، فلم يجدوا له دواء حتى جاءوا للصحابة رضي الله عنهم وقالوا: هل من راق، يعني هل فيكم أحد يرقي، إن سيد الحي قد لدغ؟ قالوا: نعم، ولكننا لا نفع ذلك حتى تجعلوننا جعلا، يعني مقابل، ما دام انكم بخلتم علينا بالكرم، كرم الضيف الذي اوجبه الله عليكم، فنحن ايضا لا ننفعكم بشيء الا بمقابل، جزاء وثاقا. والا فالصحابه رضي الله عنهم معروف، تربوا على يد محمد عليه الصلاه والسلام، معروف كرمهم وجودهم واخلاصهم. ف